بسم الله، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح مختصر خوقير في الفقه الحنبلي. نبدأ في الكلام على كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي في اللغة التعدي على النفس أو المال، لكن في العرف هذا التعدي مخصوص بما يحصل فيه التعدي على الأبدان فقط، أما الجنايات على الأموال فتسمى غصب أو نهب أو سرقة أو خيانة أو إتلاف، فهي في العرف التعدي على البدن. في الشرع التعدي على البدن بما يوجب القصاص أو المال، أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، الأصل في هذا التحريم كتاب والسنة والإجماع، والأدلة متواترة على ذلك. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ويقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين تحريم القتل بغير الحق. ومن السنة ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والإجماع حكاه غير واحد من العلماء، ويدل عليه أصلا العقل، فلولا عقوبة الجناه والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضا. فنلاحظ أن قتل القاتل أو قطع يد القائل المتعدي بالجناية على يد غيره، هذه مفسدة ملغاة في الشرع. الشرع لم يعتبر أو لم ينظر إلى هذه المفسدة اللي هي قتل القاتل وقطع يد القاطع، وذلك لمصلحة عام وأكبر وأشمل من هذه المفسدة، وهي ردع غير هذا القاتل أو السارق ونحو ذلك بألا يرتكب مثل جرم هذا الظالم. فلولا عقوبة الجناه والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضا، ولفسد نظام العالم. لا يتم ذلك إلا بمؤلم يرضع أمثالهم، ويجعل الجاني نكالا وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله. يقول لما بدأ الناظم في كتاب الجنايات: وهي عمد يختص القود به وشبه عمد وخطأ. هذا هو المشهور ولدت عليه السنة، أن القتل يعني فعل ما تزهق به النفس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول العمد، والعمد على سبيل العدوان هذا الذي فيه القود يعني القصص. والنوع الثاني شبه عمد وخطأ، يأتي التفصيل. النوع الأول بدأ يتكلم على النوع الأول بعد الإجمال فقال: فالعمد، طبعا احنا العمد لابد أن يقيد بالعدوان، يعني يتجاوز الحلال، يعني يخرج بذلك القتل العمد إذا كان بحق، يعني في القصاص الشخص بيتعمد أن يقتل القاتل وهذا بحق. فنخرج أمثال هذه الحالة فنقول أنه على سبيل العدوان، يعني بغير حق. هذا النوع يختص به القصاص، فلا يثبت قصاص في غير العمد العدوان. إيه هو؟ وهو يقول أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له نفوذ في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقيه من شاهق أو في نار أو في ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منها وأشباه ذلك. فأتكلم عن القتل النوع الأول من الإذهاق النفس عن طريق التعمد، وقلنا أن لابد أن يخص ذلك بأنه تعمد مع عدوان، يعني بغير حق. وهو أن يقصد، يعني الجاني يقصد من يعلمه أنه آدمي ومعصوم، يعني غير مباح الدم، يقصده فيقتله بما، يعني بشيء يغلب على الظن أن مثل هذا الشيء يقتل، سواء كان محدد أو غير محدد. إذن إن لم يقصد القتل فلا قصص، يجد مش عمد، أو قصده بما لا يقتل غالبا فليس بعمد ولا قصاص في هذه الحالة. يجد هذه القيود تبين أن العمد لابد أن يكون على سبيل العدوان، أنه يقصد الآدمي المعصوم فيقتله بما يغلب على الظن موته به. العمد الذي يختص القول به له 9 صور، وده عن طريق الاستقراء. أشار إلى الصورة الأولى بقوله مثل أن يجرحه بما له نفوذ في البدن، زي مثلا سكين أو شوكة أو عظم، حتى ولو جرحه بأمثال هذه الأشياء جرحا صغيرا أو كان في غير مقتل. ده النوع الأول، أنه يجرحه بما له نفوذ في البدن. طبعا هذا الجرح يعني هو سبب الإيه؟ يكون سببا في الوفاة. أو يضربه بحجر كبير ونحوه، بشيء مثقل، يعني إيه؟ أكبر من عمود الفسطاط، أو يعني يغلب على الظن أنه لو ضربه بها أنه يقتله، زي حجر كبير حتى لو كان في غير إيه مقتل. الصورة الثالثة أن يلقيه من فوق، يعني مكان مرتفع شاهق، أو يلقيه في نار، طبعا هيموت لا يستطيع الخروج، أو في ماء كثير، إن هو ممكن يغرق في هذا الماء وهو لا يعرف إنه يخرج أو يتخلص من النار أو من الماء فيموت مع هذا الإلقاء من شاهق أو في نار أو في ماء لم يمكنه التخلص من هذا الإلقاء فيموت. لكن إن كان يمكنه أن يتخلص، إيه كده ليس بعمد. طبعا هو اذا كان يستطيع ان هو يتخلص يجي كده ايه هدر، يقول اشباه ذلك. احنا نكمل الانواع الصور الباقيه، مثلا الصوره الرابعه ان يلقيه بزبيه اسد، مكان محبوس فيه اسد، بيت الاسد، يلقيه بداخله. الصورة الخامسة أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه ونحو ذلك حتى يموت. الصورة السادسة أن هو يحبسه في مكان ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت جوعا أو عطشا، ولابد أن يكون هذا الحبس لزمن يموت فيه غالبا، مع ولابد أن يكون هذا المحبوس لا يمكنه الوصول إلى طعام أو شراب. الصورة السابعة أنه يسقيه سم وهو لا يعلم. الصورة الثامنة أنه يقتله بسحر يقتل غالبا، المسحور يجي مغلوب، فلو سحر له سحرا يقتل غالبا فيكون هو المتسبب في ذلك بالسحر فيقتل به. الصورة الأخيرة أن يشهد رجلان على شخص بقتل عمدا أو بزنا مثلا نحو ذلك، يعني شيء يوجب أنه يقتل به، هما هو قتل بشهادة الإيه هذان الرجلان، يعني بهما تمت الإيه الشهادة فيقتل. بعد ما يقتل هما هذه يعني هذان الشاهدان يرجع ويقول يعني احنا عمدنا قتله فيقتلون به. يبقى ده النوع الاول اللي هو العمد. القسم الثاني اللي هو شبه العمد. قال ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضربه في غير مقتل بعصا صغيرة بعصا صغيرة ونحوها. جاء القسم الثاني اللي هو شبه العمد. هذا النوع يسمى خطأ العمد أو عمد الخطأ، هو اجتمع فيه الخطأ والعمد، هو تعمد الفعل ولكنه أخطأ في القتل. إيه المعنى؟ هو يوضح بيقول إن هو يقصد جناية، ممكن يكون قصده العدوان عليه أو إن هو يؤدبه، ولكن طبعا هذه الأشياء اللي بيقصد إن هو يجني عليه بها لا تقتل غالبا، ولكنه يسرف في العدوان به على هذا الشخص بها أو تأديب هذا الشخص بهذه الأشياء التي لا تقتل غالبا، ويشترط أنه لا يجرحه بهذه الجناية. ده المثل بعد كده ونشوف الراجح. مثلا يضربه في غير مقتل بعصا صغيرة أو بصوت أو بحجر صغير أو يلكزه بيده أو يلكمه بيده، وكل هذه الأشياء تكون في غير إيه مقتل، أو يلقيه في ماء قليل أو يصنع له سحرا لا يقتل غالبا ولكنه يموت من جراء هذه الجناية لا سبيل العمد أو التأديب. ممكن ان هو يصيح حتى ولو صاح بشخص عاقل، طبعا وغير العاقل اولى، لكن يشترط ان يكون ذلك في حال الغفلة فيموت، او يصيح بصغير او بمعتوه من وهو على سطح فيسقط فيموت. فهنا يستوي أنه يقصد القتل أو لا يقصد القتل، لكن لو صاحبه مكلف مش على سبيل الغفلة فسقط فلا شيء عليه. واضح كده؟ هذا النوع الثاني. طب هو المذهب يقيده بأنه يعني يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولا يجرح بها، يعني يضرب بعصا صغيرة ونحو ذلك ولا يجرح بها، مجرد أنه ضرب بدون جرح. طيب لو جرحه بهذه الجناية اللي أصلا لا تقتل، المذهب على أنه حتى ولو جرحه بها جرحا صغيرا يقتل به، يجد فيها قتل. ليه؟ بيقول ان هي الجرح ده لنفوذ ولسرايه في البدن، وممكن يكون جاء في مقتل خفي، يبقى الحقوه بما لو غرسه في مقتل ظاهر. بيقولون طبعا ان الظاهر انه مات بهذا الجرح حتى لو كان بشيء لا يقتل غالبا. الشيخ الحمد بيقول لا، هذا الكلام فيه نظر، ان لو تعدى عليه وجرحه بما لا يقتل غالبا حتى لو جرحه به، يبقى ده ايضا لا يخرج عن صورة شبه العمد اللي ما فيهاش قصاص، طالما ان هذا لا يقتل غالبا. خد بالك، يبقى الضابط انه ضربه بما لا يقتل غالبا، لكن لو كرر الضرب بالعصا، طب يبقى مجموعة تكرار يجعل هذا الضرب مما يقتل غالبا. طب لو غرز فيه إبرة هي لا تقتل، لكن غرزها في قلبه، يبقى كده يقتل غالبا. ممكن يضرب طفل صغير بحجر ولا يقتل، لكن يقتل الصغير، فأيضا يوجب القصاص، يخرج من هذا النوع اللي هو شبه العمد أو خطأ العمد أو عمد الخطأ، يلحق بالنوع الأول اللي هو العمد. طيب. بعد ذلك يقول أن القسم الثالث اللي هو الخطأ، يقول أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي صيدا أو غرضا فيصيب آدميا لم يقصده. احنا هنقسم القسم الثالث اللي هو قتل الخطأ إلى ضربين. الضرب الأول ضرب في الفعل، قسم في الفعل، أنه يفعل ما يجوز له فعله، يعني هو بيصيد فبيرمي الصيد، أو أمامه غرض فيرمي هذا الغرض، ولكنه يصيب آدميا معصوما عن طريق الخطأ، ولم يقصد أن يصيبه، بيقصد أنه يرمي مثلا طير معين أو ظبي ونحو ذلك، فيصيب بهذا السهم ونحوه آدميا معصوما، هو لا يقصد هذا الآدمي. أو إنسان يكون نائم ينقلب على طفل مثلا صغير ونحو ذلك فيموت هذا المنقلب عليه من جراء هذا الانقلاب، هذا كل ده خطأ. ده القسم الأول في الفعل. القسم الثاني خطأ في القصد، هو يقصد أن يقتل، يقصد أن يقتل. النوع الأول هو لا يقصد القتل، هو يفعل ما يجوز له فعله، لكن هنا هو يقصد القتل. فمثلا رأى من بعد شخص مباح الدم، هو ظنه أنه هذا هو المباح الدم، مثلا حربي أو مرتد أو زان أو الرسول أباح قتله ونحو ذلك، فقتله لظنه أنه هذا الشخص أمامه هو المباح الدم، فظهر أنه معصوم، آدمي معصوم، هو لم يقصد الآدمي المعصوم بالقتل، ده قصد مين؟ قصد مباح الدم. يبقى هنا الخطأ في القصد، هو يضرب وهو يقصد القتل لشخص معين فيظهر أنه شخص آخر. طبعا يا جماعة الأصل في الدماء التحريم، هو لا يجوز له أن يقدم على ذلك إلا إن تبين أن هذا الشخص أمامه هو المقصود ومباح الدم. واحد مثلا يقطع لحم ونحو ذلك فتسقط من يده السكين على شخص نائم فتقتله، ولا يقصد قتله. فيقول ابن المنذر أجمعوا على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره. العمد من الصبي والمجنون يلحق بالخطأ. ليه؟ لأن المجنون والصبي لا قصد لهما، إجا يلحق بخطأ المكلف. إجا لا خلاف كما يقول، لا خلاف في أنه لا قصاص على صبي ومجنون، وأيضا من زال عقله بسبب معذور فيه، يعني إجراء عملية البنج ونحو ذلك. ايه بقى الفرق بين، احنا عرفنا الانواع الثلاث، ايه الفرق بين قتل الخطأ وبين العمد وشبه العمد؟ قتل الخطأ لا تقصد فيه الجناية، لكن العمد وشبه العمد فيهم الايه؟ القصد. طب العمد تقصد الجناية بما يقتل غالبا، اما شبه العمد فتقصد الجناية بما لا يقتل غالبا. يقول ففي العمد القود بشروطه الآتية، هيتكلم على الشروط، إلا أن يعفو الولي. ولي الجناية هو مخير بين القصاص أو الدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. العفو طبعا يعني عفو ولي الجناية عن الجاني مجانا من غير أن يأخذ منه شيئا، ده أفضل، وإن تعفو أقرب للتقوى. فالعفو أو أفضل إن هو يعفو عنه لا يقتله ولا يأخذ منه أي شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لكن هو لو عفو عنه هذا الجاني لا حتى لا يعذر. طب هو لو اختار ولي الجناية اختار القود إنه خلاص يقتص منهم، أو عفى عن الدية لكن ما عفاش عن القصص، واضح كده؟ يجي هو اختار في الحالتين الأعلى القود، هو عفى عن الدية لكن لم يعفو عفوا مطلقا، يجي هو عايز القصص. ممكن يرجع يقول خلاص أنا رجعت في قولي وأنا أريد أن أنا أخذ الدية. نعم له في الحالتين، هو إذا كان اختار القود يجى القصاص أعلى، يجى لا يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى، ويجدية هنا بدل من القصاص. طب لو هو عفى عن الدية ولم يعفى عن القصاص ممكن يأخذ الدية، ممكن يصطلح على أكثر منها، هو لم يعفو عفوا مطلقا. طيب لو اختار الدية ابتداء تتعين عليه بك، لأن دي الأدنى لا ينتقل بعدها إلى الأعلى، لو قتله بعد أن اختار الدية يقتل به. يقول الإمام أحمد إن أخذ الدية فقد عفى عن الدم، فإن قتله بعد أخذها قتل به. طيب إذا اختار الدية يسقط القول لأنه أسقطه باختيار ما هو أدنى، يجي لا يملك أن ينتقل إلى الإيه؟ إلى الأعلى. يقول فالدية على الجاني، إذا كانت الجناية عمدا سواء كانت في النفس أو فيما دون النفس، الجدية تكون من مال الجاني، ده بالإجماع، ولا تزر وازرة وزر أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجني جاني إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده، لا يجني جاني إلا على نفسه. فالأصل في ضمان المتلفات أنها تجب على المتلف نفسه. ده في الإيه؟ الدية على الجاني، ده في العمد. أما في شبه العمد وفي الخطأ، الدية بتكون على العاقلة اللي هم العصبات، هم بيورثوا لو مات، يجي أيضا يعقلوا عنه عند في الإيه؟ القتل العمد، شبه العمد والخطأ. الدليل على ذلك اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. والكفارة دي بقى على الجاني حتى في شبه العمد والخطأ، بتكون الكفارة على الجاني من ماله، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ده من ايه؟ من ماله. طب ايه الفرق بين الدية في الحالة الاولى وفي الثانية؟ الدية في الحالة الأولى مغلظة اللي في شبه العمد، أما في الخطأ فهي مخففة. في شبه العمد في إثم في الأولى، الثانية الخطأ معلوش إثم، لكن ده حكم إيه؟ واضح معلوش إثم كحكم تكليفي، لكن عليه الدية كحكم إيه؟ وضعي. يقول ولا يستوفى القصاص إلا بحضور السلطان أو نائبه. طبعا لأن القصاص يحتاج إلى اجتهاد، يحرم فيه الجور، ومع قصد المقتص التشفي لا يؤمن الجور والحيف بالقصاص، ف وجود الإمام يضبط هذا الأمر، لو زاد يقتص منه في هذه الزيادة كان بغير حضوره، لأنه فعل ما منع منه لابد أن يوجد السلطان أو نائب السلطان، ويكون بآلة ماضية تقتل، لا يقتل بآلة كالة، لابد أن يحد الشفرة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لأن لو قتل واستوفى القصاص بآلة كالة هذا فيه تعذيب للمقتول. الإمام أو نائب الإمام له أن ينظر في الولي، ولي الدم، ولي الجاني، هل يقدر على استيفاء القصاص ويحسن ذلك بنفسه؟ إن كان يقدر ويحسن يمكنه من ذلك. طيب إن كان لا يحسن، لا أو لا يستطيع أنه يباشر، يجي في هذه الحالة يوكل الإمام من يستوفي ذلك نيابة عنه. يقول وفي النفس بضرب العنق بالسيف. يجي إذا كان فيها قصاص قتل نفسا فيقتل بها، يبقى المذهب على أنه يضرب بالإيه؟ بالسيف في عنقه، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هو القصد المذهب ده حجة المذهب ان القصد من القول اتلاف النفس جملة الشخص عموما، وهذا يمكن بضرب العنق فلا نعذبه باتلاف اطرافه مثلا زي كما لا يمكن ان يقتل بسيف كال. لكن الشيخ الحمد بيقول لا، احنا نشوف الآلة اللي قتل بها يقتل بمثلها، يعني مثلا ضرب رأسه بين حجرين او قطع اعضاءه قطعة قطعة حتى يموت يفعل به مثل ما فعل. هم بيستدلوا بحديث لا قود الا بالسيف، لكن الحديث ايه لا يصح. فالراجح ان هو يقتل بمثل ما قتل به، الا مثلا لو قتلوا بالنار لا، لا يعذب بالنار الا رب النار، يبقى في نهي عن كده. لو قتله بإلقائه من فوق مكان مرتفع، يبقى في هذه الحالة يقتل بأن يلقى أيضا من مكان مرتفع. لو قتله بقطع أعضائه قطع قطعة، يبقى كذلك يقتل بهذه الصورة. وده أشبه بالكتاب والسنة وأشبه بالعدل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ومن السنة مما يدل على ذلك أن جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين، يعني إيه وضعه بين حجرين وإيه قتلها بهذه الطريقة، فكان بها رمق، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها هل فلان قتلك، فقالت لا لا لا حتى سمى يهوديا فأومأت برأسها أن نعم، فأخذ اليهودي فإيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين كما قتلها بنفس الطريقة، قتل بنفس الطريقة. هي الراجح أنه يقتل بمثل ما قتل إلا إذا كان في نهي عن ذلك كالتعذيب بالنار، أو لو قتله بفعل بفعل أمر محرم زي مثلا زنى بامرأة أو لوط برجل حتى قتله، فلا يجوز أن يمكن من فعل المحرم، إن هذه الأشياء محرمة في الشرع فيقتل بالسيف، ولكن لو قتله بشيء غير محرم في الشريعة القتل به فيقتل بنفس الطريقة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، في المرة القادمة نتكلم على شروط القصاص، نكتفي ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.